أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا إلى سورة العلق، وهي سورة مكية وتتحدث عن ثلاثة قضايا أساسية. القضية الأولى تتحدث السورة فيها عن أهم وأخطر حدث في تاريخ البشرية، وهو تنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبدأ السورة بقول ربنا تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. القضية الثانية تتحدث عن كيف أن المال يطغي بعض الناس ويجعلهم يتكبرون على الخلق ويسيئون في التصرف. يقول ربنا تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. يذكر هؤلاء بحتمية الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يطغي المال أي إنسان من الله تعالى عليه بهذه النعمة. والقضية الثالثة تتحدث عن قصة حدثت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأس الكفر أبو جهل. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم المكي بالقرب من مقام إبراهيم، فجاءه أبو جهل وقال له: لا زلت تعثر وجهك يعني في الأرض، والله لو لم تتوقف عن ذلك لأطعن عنقك، يعني أدوس على رقبتك وأنت ساجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهره، فقال له: كيف تنهرني وأنا يعني أغلب هذا الوادي من أهلي وعشيرتي؟ فتهدده الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقاب من الله سبحانه وتعالى. هذه هي المحاور الثلاثة لذرع ولها صورة العلق. ونبدأ بالمحور الأول، يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا هو النداء الذي نادى به جبريل عليه السلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في غار حراء، يتحنث ربه، يتعبد لله عبادة فطرية، يعني لم يكن قد تلقى الوحي بعد، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظه من عبادة الأصنام وعبادة الأوثان وعبادة يعني الكواكب والنجوم، فحفظه من ذلك وكان يتعبد بعبادة فطرية. ونحن قلنا في مرات عديدة أن الله سبحانه وتعالى من على البشرية بأن خلق أبوينا آدم وحواء عليهما السلام بيديه ونفخ فيهما من روح، وجعل آدم أول الأنبياء، ويعني علمه من علمه، قال: وعلم آدم الأسماء كلها. وأن الله سبحانه وتعالى يعني وضع في الشفرة الوراثية لكل فرد من بني آدم إيمان فطري بالربوبية. وقلنا الآية الكريمة: وأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فترد الملائكة تقولهم أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فربنا تبارك وتعالى من رحمته بنا أولا جعل أبو البشرية هو أول الأنبياء، وأعطى كل فرد منا عقلا راجحا، وغرس في الجبلة الإنسانية إيمان فطري به. وبالرغم من ذلك بقي أغلب أهل الأرض على الكفر أو الشرك أو الضلال أو الضياع والتيه. رب العالمين أرسل 124 ألف نبي لهداية البشرية، وتخير من بين هذا العدد الكبير 310 رسولا، وكان لابد أن يكون فيه خاتمة لهذه العملية. يعني بالرغم من هذا الجهد كله، إيمان فطري غرسه في الجبلة الإنسانية، عقل راجح وهبه لكل فرد منا، إرادة حرة يعني وهبها لكل فرد منا، جعل أبانا آدم عليه السلام أول الأنبياء، أرسل هذا الكم الهائل من الأنبياء، وأنزل 310 رسالة مع 315 إلى 317 رسول. وبالرغم من ذلك كله بقي غالبية أهل الأرض إما على الكفر أو على الشرك أو على الضلال والتيه والضياع. وكان لابد من تكون هناك خاتمة لهذه العملية. الخاتمة كانت بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ رسالته، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنا دائما أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد محفوظا بحفظ الله في نفس لغة وحيه اللغة العربية هو من أعظم معجزات هذا الكتاب العزيز. طيب لو نظرنا إلى العالم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أن الدنيا كانت قد أظلمت ظلاما كاملا، يعني ضاعت كل الرسالات القديمة 315-319 رسالة، انحرف الناس عن منهج الله سبحانه وتعالى، شاعت المظالم في الأرض. فأهل الجزيرة العربية الذين كانوا قريبي عهد برسالة إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام نسوا هذه الرسالة وانحرفوا من التوحيد إلى عبادة الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب. طيب أهل اليهودية كانوا قد ضيعوا التوراة وابتدعوا في الدين وتقولوا على رب العالمين وانقسموا إلى فرق لا أول لها ولا آخر. أهل النصرانية كانوا قد فقدوا الإنجيل وابتدعوا في الدين وتقولوا على رب العالمين وانقسموا إلى فرق عديدة كذلك. الأرض كانت قد أظلمت تماما، ما في ولا بصيص نور إلا عند بعض الأحناف، أفراد من الناس هم الأحناف كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام. طيب جنوب شرق آسيا ابتدعوا ديانات يعني ما أنزل الله بها من سلطان، في العراق وإيران وما جاورها من أراضي، المجوسية، الزرادشتية، المانوية، المزدكية، الصابئة، الدهرية، وهذه كلها ابتداع أو انحراف عن الرسالات السابقة، كلها انحراف عن الرسالات السابقة. جنوب شرق آسيا يعني الهند إلى اليابان إلى آخر جنوب شرق آسيا، البوذية، الهندوكية، الجينية، يعني كلها صناعة بشرية، كلها انحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. فكانت الأرض قد أظلمت ظلاما كاملا، ولذلك تنزل سيدنا جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد ربه في غار حراء كانت نقلة نوعية هائلة للبشرية كلها، انقاذ من ظلام الكفر والشرك والضلال إلى التوحيد. نزل جبريل يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ، يقول له ما أنا بقارئ، والناس فهم ما أنا بقارئ يعني أنا لن أقرأ، لا، هو يريد أن يقول صلى الله عليه وسلم أنا لا أكتب والذي لا يكتب لا يستطيع أن يقرأ، ماذا أقرأ يعني؟ يقول له اقرأ، يقول له ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، وفي الآخر قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني بداية التوحيد الحقيقي لرب العالمين، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومن صفات رب العالمين أنه هو خالق ولا خالق غيره، والخلق كما قلنا مرة عديدة إذا نسب إلى رب العالمين فهو الإيجاد من العدم على غير مثال سابق، إذا نسب للناس هو تشكيل شيء من صورة إلى صورة أخرى، عندي حديد أعمل منه سيارة، عندي ألومنيوم أعمل منه شباك. فالخلق إذا نسب إلى رب العالمين فهو الإبداع من العدم على غير نموذج سابق، على غير مثال سابق. إذا نسب للبشر هو تحويل شيء قائم من صورة إلى صورة أخرى. فذكر الله بصفة من أعظم صفاته أنه هو الخالق سبحانه وتعالى ولا يشاركه في الخلق أحد، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. وبعدين إشارة تكريم الإنسان، لأن الله توج خلقه بخلق الإنسان، ربي خلق الجمادات الأول وبعدين خلق الأحياء النبات ثم الحيوان، وتوج هذا الخلق بخلق الإنسان. وذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له إشارة لطيفة جدا يقول فيها إن الله تعالى خلق آدم في يوم الجمعة، بل في آخر ساعة من يوم الجمعة، والعلم يؤكد أن الإنسان آخر الخلق يعني. فبيقول له خلق الإنسان من علق. طيب استغرب الناس، يعني القرآن ذكر مرات كثيرة الخلق من ماء، الخلق من نطفة، الخلق من نطفة أمشاج، لماذا هنا ركز على مرحلة العلق؟ نعرفين البويضة عندما تخصب يعني تبدأ تنقسم فتتحول إلى ما يسمى التويتة، زي حبة التوت الصغيرة اسمها التويتة موريولا. هذه التويتة سبحان الله تتغذى على مح البويضة، قبل أن ينفد هذا المح تنقسم إلى نصفين، وبعدين يعطيها ربنا تبارك وتعالى القدرة على خلق خلايا خاصة لها القدرة على أن تحفر في جدار الرحم حتى تتغذى على دم الأم. وهذه المرحلة تشبه دودة العلق شكلا وهيئة ووظيفة. دودة العلق بتعيشها تمتص الدم من العائل الذي تتطفل عليه، فكذلك يعني الجنين أو الموريولا هذه التويتة هذه قبل أن ينفد غذاؤها يعطيها ربنا تبارك وتعالى خلايا قارضة تبدأ تحفر في جدار الرحم حتى تصل إلى دم الأم وتتعلق بهذا الجدار. وهذه مرحلة في غاية الأهمية، لأنه لو لم تتم يسقط هذا يتحلل ويضيع، فهي من أهم المراحل في حياة الجنين، مرحلة تعلق الجنين ببطانة رحم الأم. فقد خلق الإنسان من علق، فالجنين يعني أو البويضة بعد إخصابها إذا لم تتعلق بجدار الرحم تموت تتحلل وتضيع. وأطباء أمراض النساء والولادة يقولون لنا إن يعني نسبة عالية جدا من الحمل يسقط والأم لا تدري أنها حملت، وسبب عدم تعلق أو عدم قدرة هذه البويضة على التعلق بجدار الرحم، فهي مرحلة في غاية الأهمية. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم، أن الله سبحانه وتعالى أفاض على الإنسان بنعم كثيرة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يعني أن الله سبحانه وتعالى من ضمن ما علمه للإنسان مش بس القراءة والكتابة، مش بس اللغة، مش بس أسماء الأشياء، لا، أنه علمه كيف يخترع القلم فيسجل أخبار السابقين، المعلومات التي كانت عندهم، تجاربهم، حكمهم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. طبعا الإيمان بالله، علم من الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالملائكة، بالجن، بحياة البرزخ، بالبعث، بالحشر، بالميزان، بالصراط، بالجنة، بالنار، كل هذه من نعم الله تعالى على الإنسان. ولعلنا ذكرنا في لقاء سابق في هذا المكان المبارك أن العقيدة هي إيمان بالغيب، يعني رب العالمين ليه أرسل الرسل، ليه علم آدم عليه السلام، لأن العقيدة كلها إيمان بالغيب، إيمان بالله وحواسنا ندركه، إيمان بالملائكة ولا نستطيع أن نراه، إيمان بالجن ولا نستطيع أن نراه، إيمان بالروح ولا نعرف كنه الروح، وهكذا. فالعقيدة قائمة على الإيمان بالغيب، ولذلك يقول علم الإنسان ما لم يعلم. كثير من النعم التي من علينا بها ربنا تبارك وتعالى، بل حتى بعض الاختراعات العلمية هي إلهام من الله، هي توفيق من الله سبحانه وتعالى. صحيح الإنسان له دور في ذلك، يعني يبذل جهده، لكن أغلبه نور من الله سبحانه وتعالى. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الرسالة الأولى في مطلع هذه الصورة الكريمة، وهي أول ما أنزل من القرآن الكريم. خمس آيات دول أول ما أنزل من القرآن الكريم، وأنزل في ليلة القدر من السنة الأولى من البعثة النبوية الشريفة، رمضان في ليلة القدر. وذلك إن شاء الله هنقرأ سورة القدر أنه أنزل القرآن فيها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن شهر رمضان: فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فدي الرسالة الأولى لصورة العلق. وزي ما ذكرت منذ لحظة أن هذا حدث من أخطر الأحداث في تاريخ البشرية، بعد أن أظلمت الدنيا بالكامل وفقدت البشرية علاقتها بربها، جاء المن الإلهي والرحمة الإلهية بإرسال جبريل عليه السلام أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حمل أمانة التبليغ عن الله إلى الخلق أجمعين، يا يعني كان كل نبي وكل رسول من السابقين يبعث لأمته. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فبعث للناس كافة، بعث للثقلين الإنس والجن. فهذا يعني هذه الآية الخمس تشكل حقيقة فتح حقيقي، يعني نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على البشرية كلها. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهنا لنا وقفة، يعني التاريخ يروي لنا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد من غار حراء إلى بيته وهو يرتجف لتجربة صعبة، يعني تجربة مش سهلة، يعني واحد في خلوة وبعدين يجي له ملك يكلمه بهذه الصورة، يعني فرجع ويرتجف يقول زملوني زملوني. فابتسأل السيدة خديجة عليه رضي الله ما حد حصل، روى لها الذي حصل، فقالت له كلاما لو أحسن عرضه على الناس لأسلم عدد كبير من أهل الأرض. قالت كلا، إن الله لا يخزيك أبدا، فإنك تصل الرحم وتصفخ الحديث وتقر الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. والله يا إخوة أخواتي، أنا قابلت أستاذ تاريخ أمريكي أسلم بوصف سيدة خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات البسيطة. يقول الرجل أن الإنسان منا الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، كل بشر له حسنات وله عيوب. قالوا الإنسان يحاول خارج بيته أن يستر عيوبه، ولكن بداخل البيت لا يمكن أن يستر عيوبه. يقول امرأة تعيش مع زوجها أكثر من 20 سنة ثم تصف هذا الوصف، لا يمكن إلا أن يكون هذا النبي. قل كلا، فإن الله لا يخزيك أبدا، فإنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر. قال هذا وصف يعني ما هو إنسان عادي. فأسلم وصف السيدة خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تنتقل الآيات بعد ذلك إلى قول ربنا تبارك وتعالى كلا إن الإنسان لا يرى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. دول 3 آيات بتتكلم عن القضية الثانية، أن كثيرا من الناس يطغيهم المال، يشعرهم بقوة غير عادية، يجعلهم يتسلطون على غيرهم من البشر ويستعلون على غيرهم من البشر، وهذا موقف لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يرضاه الخلق الكريم. فقال وكلا، كنا مرات عندنا كلا كلمة ردع وزجر، يعني شيء غير مقبول، شيء لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. كلا إن لسدنا يطغى أن رآه استغنى ويذكروا إن إلى ربك الرجعى. مهما زاد مالك وزاد سلطانك وجاهك مصيرك إلى الموت ثم البعث ثم الحشر والعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى والحساب الذي ينتهي إما بالخلود في الجنة أو بالخلود في النار. تتكبر على إيه؟ يعني ما الذي يطغيك؟ فقال كلا إن الإنسان لطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. تذكر الموت، تذكر البعث، تذكر يعني حول هذه اللحظات الحشر العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، الميزان، الصراط، الجنة، النار. فلعل ذلك يقلل من غلوك واستعلائك وتكبرك بما وهبك الله سبحانه وتعالى من مال. ثم تنتقل الآيات للحديث عن القضية الثالثة، وهي قضية بين أبو جهل وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. الناصية هي جبهة الإنسان، يعني من مكان العينين إلى منبت الشعر. قلوا كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. والسفع هو الجذب بشدة، يعني وكان معروف طبعا يعني أما يهان الإنسان أن يجذب من شعره، يجذب من ناصيته. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. والله يا إخوة أخوات، هذه الآية وقف فيها المفسرون لقرون طويلة ولم يعرفوا إيش يعني، كيف تكون الناصية كاذبة خاطئة؟ فقالوا ربما صاحبها يكون كاذب وخاطئ، يعني ناصية كاذبة خاطئة. في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي كان في عمال بيعبدوا طريق في شرق أمريكا، ففي نفس الصخور بيعملوا حفر وبعدين بيحطوا الديناميت في الحفرة ويثقلوا الديناميت ده بشيء من الحديد أو شيء من ثقيل وينسفوا فيساعدهم على نسف الصخور. فعمل من العمال نسى كتلة ضخمة من الحديد مع الديناميت، فمع النسف فطيرت الكتلة هذه وضربته في ناصيته فأنقذوه، خذوا المستشفى وعالجوه ويعني شفي ورجع إلى عمله. ولكن لاحظ زملائه أنه تغيرت سلوكياته، تغيرت تصرفاته، صار شديد الكذب، شديد المراوغة، يعني فاقد الإرادة، ما عنده قدرة على اتخاذ القرار. الحادث هذا فتح أمام الإنسان فتحا علميا هائلا، فبدأ أطباء المخ والأعصاب يدرسوا يعني إيه علاقة ده بتحول البني آدم، كان شاب صغير يعني في العشرينات من عمره، إيه العلاقة؟ فاكتشفوا أن المخ عبارة عن مناطق متعددة، كتل متجاورة مع بعضها البعض، متصلة ببعضها البعض، يعني منها ما متعلق بالبصر في خلفية الرأس، منها ما متعلق بالسمع على الجانبين، منها ما متعلق بالنظر، عفوا بالاتخاذ القرار والقدرة على الإرادة، وهو في غطاء الجزء الجبهي من المخ، يعني ما تحت الجبهة تماما، وبيسموه يعني الفص الجبهي الأمامي أو العضو الجبهي أو الجزء الجبهي الأمامي من المخ. هذا الجزء يسموه prefrontal lobe أو prefrontal cortex، الغطاء للجزء الأمامي من المخ. وتأكدوا أن هذا الجزء يعني هو مركز التفكير والتخطيط والإرادة والقدرة على اتخاذ القرار وغير ذلك من الوظائف العقلية العليا، هو ما تحت الجبهة مباشرة. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى ناصية كاذبة خاطئة، يعني مش الرجل بيتكلم على العضو الذي يقوم بهذا الدور من الصدق أو الكذب، من الاستقامة أو الانحراف، من القدرة على اتخاذ القرار أو العجز عن اتخاذ القرار، فقال ناصية كاذبة خاطئة. بين تقول الآيات يعني فليدعو نادية سندعو الزبانية، يعني لما سيدنا رسول الله رد عليه يعني تكبر أبو جهل وقال له أنا نصف هذا الوادي من رجالي وأتباعي ومن أهلي وعزوتي، فرب العبي يقول له فليدعو نادية، يدعو أهله شو يضروا يمنعوا عنه عقاب الله أم لا، فليدعو نادية سندعو الزبانية. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول كان أبو جهل بيقول لأصحابه لو كرر محمد عملية السجود والركوع في صحن الكعبة لوطأت عنقه، يعني أنا أدوس على رقبته. يعني فدخل أبو جهل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالقرب من مقام إبراهيم، فأصحابه قالوا له طيب محمد بيصلي، فتحرك إليه وإن فاجأهم من راجع يعني مذعور جدا واسع بكفيه، فقالوا مالك ماذا دهاك؟ قال والله رأيت بيني وبينه نارا وأيدي كثيرة. فلما خلص الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته قال والله لو دنا مني لانتزعته الملائكة عضوا عضوا. وهذا موقف يعني فعلا يجب أن يدركه المسلمون، يعني كيف الإنسان لما يحتمي بجناب الله رب يسخر له من يدافع عنه من الملائكة، يعني ليس ضرورة من البشر. تقول لو دنا مني لأخذته الملائكة عضوا عضوا. ويقول فلنعن هذه أسرار الزمانية وإن تقتدم الصورة كلا لا تطعه واسجد واقترب. طبعا نعلم أن السجود هو أقرب ما يكون العبد بين الله والمساجد. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بكثرة الدعاء في السجود، ويقول صلى الله عليه وسلم يعني هذا مقام طلب الدعاء من الله سبحانه وتعالى، فأقرب ما يكون العبد بين يدي الله وهو ساجد. طبعا كل القصص في القرآن الكريم بيتكلم عن واقعة معينة، لكن يبقى الحكم عاما، يعني كل واقعة الحكم فيها حكم عام إلى قيام الساعة. يعني أي صاحب مال يطغى وتكبر الله سيعاقبه، أي إنسان يمنع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه ويحارب هذا الدين الله يسلط من ملائكته ما ينتقم منه. يعني يبقى الحكم حكما عاما، وإن كان بيتكلم الآيات تتحدث عن واقعة محددة. أظن هذا كل ما عندنا في سورة العلق، سمى أحيانا سورة اقرأ لذلك كلمة اقرأ، وتتحدث عن هذه القضايا الثلاث المهمة، يعني ابتداء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم عن النهي عن إصرار الإنسان بالمال والاستعلاء في الأرض بالمال، تتكلم عن حادثة محددة أن جاهلا كافرا مثل أبو جهل حاول أن يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة لله في صحن الكعبة، فعاقبه ربنا تبارك وتعالى بواقعة شهد بها أهل الكفر قبل أن يشهد بها أهل الإيمان. وكل هذه القضايا قضايا أحكامها مطلقة وغير متوقفة على تاريخ حدوثها.